جوال الشيخ محمد سيد حاج. قال أيوب السختياني رحمه الله تعالى شيخ الإمام مالك، قال: من أحب أبا بكر فقد أقام الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان فقد استضاء بنور الله، ومن أحب عليا فقد أخذ بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها. هؤلاء أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، تعرفوا لهم قدرهم. يا أيها الناس اعرفوا لأبي بكر قدره، فإنه لم يسؤني قط. فإن أبا بكر ليس له نظير يشابهه في المآثر. قال عليه الصلاة والسلام: ما من أحد منكم له علينا يد إلا كافأناه بها. خلا أبا بكر له علينا يد يكافئ الله بها يوم القيامة. أي زول قبل كده دانا قروش أيام ضعفنا وساعدنا وقف معانا، الغنائم جات ورجعنا له بالزيادة، لكن قال له أبو بكر قالوا ما نديه حقه ده إلا الله بس، نحن ندر في الدنيا، قال له. فقال أبو بكر: وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله؟ يا حب البرايا لقلب النبي كذبنته في النساء الحرائر. هذا أبو بكر الصديق في مسيرة طويلة تقارب مسيرة البعثة، لأنه أسلم في الأيام الأولى للإسلام وما زال على ذلك ثابتا. الجبال تتزحزح والأرض تتزعزع وهو لا يتغير أبدا، رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنه. جوال الشيخ محمد سيد حاج.